أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكرتم البارحة قصة الأعرابي مع الجهم عندما كان يقر أن الله سميع بلا سمع قدير بلا قدر بلا قدرة، ألم يكن الجهم منكر للأسماء؟ سؤاله هو شوف، إذا نظرت إلى عقيدة الجهمية والمعتزلة تجد فيها تداخلا، فالجهم ينكر الأسماء والصفات أحيانا ويذكر الأسماء مجردة عن الصفات أحيانا أخرى، ولذلك الذي لقيه الأعرابي هو عندما كان يذكر تلك الأسماء ويجردها من الصفات، فهناك تداخل قوي، ولذلك تجد أن الجهمية والمعتزلة وكثير من المؤولة يصفهم بعض أهل العلم بالجهمية، أو يقول إن عندهم ماذا؟ تجهم. فحتى من أنكر بعض صفات الله يقولون عنه جهمي جلد، وهكذا، يعني لأن الأصل هو التجهم، الأصل هم الجهمية. فهذا الأعرابي هذا الذي سمعه، ولو سمعه وهو ينفي الأسماء والصفات لكفره مطلقا، لكن هنا هو يبين أن يريد أن يبين ماذا؟ تناقضاته. فلا يوجد إنسان طويل وليس بطويل، قصير وليس بقصير، ناهيك عن فكيف بالله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول: يا شيخ، كيف يكون الرد على من يقول ما دام الله عز وجل لا يحتاج إلى العرش لماذا استوى عليه؟ أولا أنبه الإخوة عن الأسئلة بلماذا، فهي شيء خطير. الصحابة كانوا إذا سمعوا الرحمن على العرش استوى يقولون آمنا به على مراد الله، ولم يقولوا لماذا. إذن لماذا خلق السماوات والأرض أنت؟ ولماذا خلقك أنت؟ أنت خلقك لعبادته، الحكمة ظاهرة، وسخر لك ما في السماوات وما في الأرض، لكن كلمة لماذا وكيف هذه من أخطر الأمور التي ضلت فيها أقدام وزلت فيها أفهام. فنحن لا نسأل نعم نقول أين الله، والجواب هو في السماء كما قالت الجارية. أما السؤال بلماذا، لماذا صلاة العصر مثلا 4 ركعات والمغرب 3 ركعات؟ لو فتح هذا الباب لما انسد أبدا، ولو توقف تطبيق الحق على كلمة لماذا وكيف لظل الناس جميعا. نعم. أحسن الله إليكم. السائل يقول: وإلا فالله عز وجل مستغن عن العرش وغير مفتقر إليه، لكن هناك أمر، وهو أن هذه الأشياء كلها من أعظم دلائل ماذا؟ قدرته سبحانه وتعالى. يقول السائل: ألا يحكم بكفر الأشاعرة والماتوردية ومن شابههم، سيما وقد كذبوا النصوص وصرفوها عن ظاهرها، ولا يقال أنهم جاهلون أو مؤولون لأن ذلك يعطل الأحكام الشرعية؟ ثم يقول: سيما كبارهم ورؤوسهم كالغزالي والفخر الرازي والسبكي وغيرهم، وكذا الكلام على المعتزلة والخوارج وغيرهم من فرق الضلال. حقيقة لو نقيت الأسئلة قبل أن تطرح لكان أولى. ما حد قال من أهل العلم بكفر الأشاعرة والماتوردية، وإنما هم مسلمون مبتدعون، وأنا بينت هذا اليوم أو أمس. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين وقعوا في هذا في تلك التأويلات وفي بعض العقائد إنما كان ذلك نتيجة لتأويلات ظنوا أنها تؤدي إلى هذا المعنى، هم أرادوا التنزيه. ولذلك انظر إلى كلام الشافعي رحمه الله في أهل الكلام عموما، قال: حكم فيهم أن يطافوا بهم في العشائر والقبائل وتسود وجوه ويقال هذا جزاء من ترك كتاب الله وأقبل على علم الكلام، ومن جهة أخرى قال: إذا أشفقت عليه من جانب آخر تنظر إلى الشفقة والعدل معهم وسؤال الله عز وجل هدايتهم. فما حد قال بكفرهم أبدا، وهم كثيرون في بلاد المسلمين، ولا شك أن عندهم ضلالات وعندهم بدع، ويعني عندهم اجتهادات خاطئة وبدع كثيرة وقعوا فيها. أما الجهمية والمعتزلة فقد فإنهم يكفرون بشكل عام. يقول السلف: من قال بخلق القرآن فقد كفر، لكن عند التفصيل ينظر إلى تطبيق ضوابط الإيش التكفير. هذا عند السؤال عن المعين كما فصل الشيخ علي لكم اليوم في الندوة. ويعني هذه القضية يعني مبتوتة، والسلف يتكلموا فيها، يعني ما قال أحدا بكفر هذه الشعر الماتوردية. أما الجهمية والغلاة الجهمية فهم كفار مطلقا ولا يحتاج للتوقف. كذلك القائلين بوحدة الوجود أو القائلين بأن الله يبدو له ما لم يكن يعلمه، أو القائلون بأن الله لا يعلم الأشياء قبل كونها. أما الخوارج ففيهم ثلاثة أقوال: القول بكفرهم، القول بعدم كفرهم، القول بماذا؟ بالتوقف. وأنا في الحقيقة ممن يأخذ بهذا القول، وهو التوقف في الحكم، لأن علي رضي الله عنه سئل عنهم قال: من الكفر فروا. إن نظرت إلى كونهم يكفرون المسلمين ويستحلون ما حرم الله عز وجل، هذا يقوي قول من يكفرهم. أما إن نظرت إلى قول من يعني ينظر إليهم بمنظار أنهم عندهم تأويلات غرتهم وانخدعوا بها، فإنه لا يكفرهم. قلت لك أنا ممن يرى التوقف في هذه المسألة ولا يخوض في أمرهم. نعم، نحذر منهم ونبين خطورتهم، ولكن لا نحكم بكفرهم. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن زيادة شرط ثابت من شروط لا إله إلا الله، وهو النطق. هو في الحقيقة إن نظرت إليه من جانب يعتبر شرطا ثامنا، وهو الكفر بكل ما يعبد من دون الله. وإن نظرت إليه من جانب آخر فهو داخل في الإخلاص المنافي لماذا؟ للشرك. فالإخلاص يقتضي الإيمان بالله والكفر بماذا؟ بكل ما يعبد من دون الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذا هو الذي يمكن أن يقال فيه إنه اصطلاح، إنه اصطلاح ولا مشاحة بالاصطلاح. فالذين ذكروا أن الشروط سبعة لا يعنون سقوط هذا الشرط الثامن، وإنما يدخلونه في باب ماذا؟ في شرط الإيش؟ الإخلاص. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ذكرتم حفظكم الله الدهرية، فمن هم؟ الدهرية هم الطبائعيون الذين يعني يقولون: ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، وهم الذين قال الله فيهم: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وهؤلاء قلة الحقيقة، الدهريون قليلون. ومنهم الشيوعيون والماديون والمزدكيون وغيرهم من الملاحدة، مع أنهم في قرارة أنفسهم يعني تجدهم يعترفون أن هذا العالم له قوة خفية تدبره، لكن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم. أحسن الله. أما أكثر الكفار، يعني جل الكفار بلا استثناء، يؤمنون بالله ربا وأنه المالك المتصرف في هذا الكون. أحسن الله إليكم. يقول شيخنا الكريم حفظكم الله: لو تكرمتم بإعادة ذكر الوجوه الثلاثة التي تدل على أن النظر إلى الرب جل وعلا يوم القيامة نظر حقيقي. نعم. قال الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أولا السلف فسروها بأنه النظر إلى وجه الله الكريم. أما الاستدلال النظري فإنه من ثلاثة وجوه: أولا التعبير بالوجوه التي فيها العينان، والعينان محلي، والعينان محل ماذا؟ النظر. قال الله تعالى: وجوه ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه الوجوه العينان في الوجوه، والعينان هما اللتان إلى ربهما إيش؟ ناظرة. هذا الوجه الثاني، التعدية بإلى. نظر لها ثلاثة أحوال، إن عديت بنفسها كان معناها الانتظار، ومنه قول الله تبارك وتعالى حكاية عن المنافقين: انظرونا نقتبس من نوركم، يعني إيش؟ أمهلونا. وإن عديت بفي فالمقصود التفكر والاعتبار، كما قال الله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. الأمر الثالث خلو سياق الآيتين من قرينة تصرفه عن المعنى الحقيقي الذي هو النظر، فلا توجد تقارينة تصرفه عن هذا المعنى الظاهر إلى معنى آخر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: في الحديث إن الله خلق آدم على صورته، كيف نفهم هذا الحديث؟ هذا الحديث يفهم على ظاهره، إن الله خلق آدم على صورته، الضمير يعود إلى الله، يعود إلى الله، وهو إثبات الصورة نظير إثبات اليدين والقدم والوجه والأصابع والمجيء ونحو ذلك، فلا إشكال، لا أجد فرقا بين تثبت أن لله صورة، نعم، تليق بجلاله وعظمته، لا تشبه ماذا؟ الصور. وهذا ما قرره المحققون من أهل العلم، وهو الذي أخطأ فيه الإمام ابن خزيمة رحمه الله، مع كونه كما سماه العلماء إمام، مع كونه إمام الأئمة، لكنها لا تقدح في علمه ولا في عقيدته، فهي زلة وقع فيها هو كما وقع فيها شيخنا شيخ ناصر رحمه الله، رحم الله الجميع، وقد رد عليهم المشايخ مع الاحتفاظ بكرامتهم وحفظ منزلتهم. فالمقصود بالصورة الصورة أن لله صورة، ما شكل هذه الصورة، ما كنهها، هذا علمه إلى الله. أما قوله إن على صورة، أن آدم خلق على صورته، لا يلزم من التشابه في شيء من الصورة أن يكون مشابها له من كل وجه، يعني آدم له يد، الله له يد، آدم له عينان، الله له عينان، لكن ليست العينان كالعينين، ليست اليدان كاليدين، له وجه والله له وجه، ليس الوجه كالوجه. نعم. جزاكم الله خيرا ونفعنا بما قلتم، فقنا الله وإياكم لكل خير. ولعلنا نختم فنستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، الله نسأل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.